نشوف بقى الفيسيولوجي والترانسبريشن ده ماشي ازاي. انا هكلم بقى ايه التسلسل الاتي. هشرح الموضوع الاول يعني على دبل كده بسيط وهبتدي بعد كده اخش في التفاصيل. بس بقى خليكم معايا من فضلكم لان ده مهم قوي زي ما اتفقنا. بصوا يا جماعه احنا اتفقنا ان الهايبوثالاموس بيبعت اشاره للانتيريو بيتويتري كده. الهايبوثالاموس بيبعت اشاره للانتيريو بيتويتري عشان الانتيريو بيتويتري يطلع ايه جونادوتروفين صح. الاشاره اللي بيبعتها الهايبوثالاموس ده ماده اسمها جي ان ار اتش. جي ان ار اتش يعني جونادوتروفين ريليزنج هرمون. يعني هو الهايبوثالاموس بيبعت الانتيريو بيتويتري. مش عايز كنتم مش عايز حد الغلط عايز كنتم تركزوا معايا. الهايبوثالاموس بيبعت بيتويتري جونادوتروفين ريليزنج هرمون. واضح من اسمه ان هو الهرمون اللي هيعمل ايه ريليز الجونادوتروفين. البيتويتري بتكون جونادوتروفين اولا باول وبتخزنها لما يجي لها البالس ده تعمل ريليز الجونادوتروفين. طيب الجونادوتروفين ريليزنج هرمون ده بيوصل من الهايبوثالاموس للبيتويتري ازاي؟ بيمشي في فينز. في فينز هنا بتوصل الهايبوثالاموس للبيتويتري بيسموها هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيليشن. عارفين ليه اسمها بورتال سيركيليشن؟ لانها بتبتدي في فين وبتنتهي في فين. كويس؟ فبيسموها هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيليشن. هاي الهايبوثالاموس بيبعت الهرمون ده للبيتويتري فالبيتويتري بتستجيب بانها بتطلع جونادوتروفين. بس في نقطه بقى هنا مهمه قوي قوي. The secretion of this GnRH or gonadotropin releasing hormone is typically pulsatile. دي مهمة أوي. Pulsatile. يعني إيه pulsatile؟ يعني in pulses. نبض. يعني كل ساعة ونص ساعتين يطلع شوية GnRH. كل ساعة ونص ساعتين يطلع شوية GnRH. يعني هو rate of production بتاع GnRH is not steady. هواش تاني هواش ليفل ثابت. هو كل شويه بيحصل بالز كل شويه يحصل بالز. البالز دي زي ما قلت لكم كده تتراوح من ساعه ونص لساعتين. كل ساعه ونص او ساعتين يطلع شويه جي ان ار اتش. القصه دي مهمه قوي. طب الهايبوثالاموس ده هو شخصيا مين اللي بيتحكم فيه؟ هو ماشي على مزاجه ولا في حاجه بتتحكم فيه؟ هو بيتحكم فيه بدل الحاجه اثنين. بيتحكم فيه الليفل اوف ستيرويد هرمونز ان ذا بلاد. مستوى الستيرويد هرمونز في الدم هو ده اللي بيتحكم في الهايبوثالاموس هيعمل ايه. وممكن يبقى modified the impulses من higher centers. هديها دي على جنب. إن ممكن يبقى modified the impulses من higher centers. نهاية. الهايبوثالاموس بعت إشارة لمين؟ للأنتيريور بيتويتري. فالأنتيريور بيتويتري استجابت وطلعت مين؟ جونادوتروفين. مين هم جونادوتروفين؟ follicle stimulating hormone والتاني اسمه luteinizing hormone. تعالوا بقى ناخد راحتنا كده ونشوف كل واحد دول بيعمل إيه. ده اسمه follicle stimulating hormone. يبقى هيعمل إيه؟ stimulation of the follicle. ده هيروح يشتغل على الأوفري. الأوفري مليانة follicles اسمهم primordial follicles. primordial follicles دي شكلها عن كده. عبارة عن ovum surrounded by single layer of flat granulosa cell. دي الفولكل في صورتها البدائية اسمها primordial follicle قبل ما تبقى stimulated. لما الفولكل دي تبقى stimulated هي follicle وجالها follicle stimulation hormone. يبقى يحصل لها ايه؟ هتكبر اكيد. هو بس الاوفم هيفضل زي ما هو. اما الجرانيروزا سيلز اللي كانت فلات فهتكبر وتبقى في بويدر. متابعيني؟ وبعدين مش بس هتكبر وتبقى في بويدر هيحصل لها بروليفيريشن وعددهم يزيد يزيد يزيد ويبقى شكلهم عامل كده. وبعدين الفولكل تكبر اكتر واكتر وتعمل هرمونز تعمل ايستروجين ويبتدي يبان جوه الفولكل نفسها كافيتي. كافيتي مليانه فلويد. فيبرت قوي الفولكل وبقى شكلها عامل كده اللي اسمها جلاتيور فولكل. يبقى في الاول كانت اوفم سراوندد باي ايه؟ سنجل لاير اوف فلات جرانيولوزا سيلز. اول خطوه ان الجرانيولوزا سيلز اللي كانت فلات كبرت وبقت فلويد. وبعدين ابتدت الجرانيولوزا يحصل لها بروليفريشن وعددهم يزيد. وبعدين ابتدت الفولكل تكبر قوي وتعمل فلويد. والفلويد بيتجمع هنا جوه كافيتي جواها اسمها اندرم. كبرت الفولكل بالمنظر ده. الفولكل دي لما بتكبر توصل لحاجه سايز محترم جدا 2 سم. يعني الماتيور فولكل دي حجمها 2 سم حاجه تتشاف بالعين المجرده لو انت فاتح بطن عينها او تقدر تشوفها بوضوح قوي بصراحه. دي الفولكل وده الافكت بتاع الفولكل ستيميليتنج هرمون بيعمل فيها كده. طيب مالتينايزنج هرمون ده بيعمل ايه؟ هو جنب الفوليكل مباشرة في الاوفري جنب الفوليكل مباشرة في لير اوف سيلز اسمها تيكا سيلز. يعني هي هتعرفوا في الديفلوبمنت اوف الاوفري ان الفوليكل دي جاية من مصدر في الديفلوبمنت والتيكا سيلز جاية من مصدر ايه ادجيسنت ليها او نكست ليها مباشرة في التيكا سيلز. حتى في حاجة اسمها تيكا انترنا وتيكا اكسترنا لو كنتوا سمعتوا في النبض ده. ملناش دعوة بتيكا اكسترنا دي ما تخصناش. خلينا في تيكا انترنا. التيكا انترنا احنا اتفقنا انها اول layer of cells adjacent او مجاورة على طول لمين؟ اول layer of cells جنب مين على طول مباشرة؟ جنب الفوليكل مباشرة. اول layer of cells جنب الفوليكل اسمها تيكا. اللي بيشتغل على تيكا دي هو ال LH. الروتينايزنج هرمون ده بيشتغل على التيكا. يبقى الفس اتش بيشتغل على مين والال اتش بيشتغل على مين؟ الفس اتش بيشتغل على جرانيولوزا سيلز في حين الال اتش مختص بانه يشتغل على التيكا سيلز. ايه اللي بيحصل بقى؟ التيكا سيلز دي بتاخد من الدم كوليسترول وفوسفوليبيدز. بتاخد كوليسترول وفوسفوليبيدز وهو ده البيلدينج ستونز. هي دي الماده الخام اللي هتعمل منها هرمونات. التيكا بتاخد من الدم الكوليسترول والفوسفوليبيدز وبانزيم سيستم جواها بتحول الكوليسترول والفوسفوليبيدز الى اندروستين دايول. اندروستين دايول اندروستين دايول ده شكله كده ما ينفعش مش راكب هنا سيبني لان اسمه ايه اندرويس عادي ملوش لازمه خالص هنا جوه الاوبري. اندروستين دايول ده بس هو ما بيقدرش اندروستين دايول. هو بعد ما التيكا تاخد المادة الخامة الأولية اللي هي الكوليسترول تاخده من الدم وتحوله إلى أندروستين دايول. هو ده اللي هي بتعرف تعمله. بعد ما تحوله إلى أندروستين دايول تحذفه على السيل اللي جنبها اللي هي مين اللي جنبها؟ الجرانيولوزا. جوه الجرانيولوزا يكمل السكة بتاعته ويتحول من أندروستين دايول إلى استرادايول. استرادايول ده هو نوع الإستروجين الأساسي خالص اللي موجود في الجسم. يحاول الى استرا دايول اللي هما بيسموه E2 استرا دايول فعشان كده اسمه E2. تمام؟ مفيش ولا واحدة فيهم تعرف تعمل إستروجين واحدة. لازم هما الاثنين يشتركوا مع بعض عشان يعملوا ايه. اقول لك ليه. التيكا سيلز ما بتعرفش الانزيم سيستم اللي فيها لا يسمح لها انها تعمل حاجة غير اندروستين دايول. يعني هي بتاخد الكوليسترول تحوله من حاجة لحاجة لحاجة. كل كونفرجن محتاج انزيم لغاية خطوة استرادايول لغاية خطوة اندروستين دايول. وبعد كده استروجين ما تعرفش تعمل استروجين بمعرفتها لوحدها ما تعرفش. ما فيهاش الانزيم اللي لازم لتحويل الاندروستين دايول الى استرادايول. وما الانزيم ده موجود عند مين؟ موجود عند السيلز اللي جنبها اللي هي جرانيولوزا. فهي تعمل لغاية خطوة معينة وبعدين تبعت بقى الاندروستين دايول ده تحذفه على السيل اللي جنبها اللي هي جرانيولوزا. فجرانيولوزا فيها الانزيم سيستم كويس اللي هو يسمح بتحويل الاندروستين دايول الى استرادايول. ممكن واحد يسال روحه سؤال طب لما هي الجرانيولوزا بتعرف تعمل كده ليه الجرانيولوزا ما تعملش هي الاستروجين وخلاص ونفرس؟ عارف ليه؟ لان الجرانيولوزا سيلز ار اي فاسكولار. البلد سبلاي واصل بس للتيك. يعني الجرانيولوزا ما بيوصلهاش بلد. هي بتحصل على النيوتريشن بتاعها باي ديفيوجن انها ما بيوصلهاش بلد. يعني مش هيوصلها الماده الخام. فمين اللي بقوله؟ مش هيوصل لها بلد. هي ما بيوصلهاش بلد وبما انها ما بيوصلهاش بلد مش هيوصل لها الكوليسترول ده. فهي لوحدها ما تعرفش تعمل استروجين. التيكا سيلز لوحدها برضه ما تعرفش تعمل استروجين. فهما الاثنين بيشتغلوا مع بعض عشان في الاخر يعملوا ايه؟ استروجين. تمام؟ الانزيم ده اسمه اروماتيز. الانزيم اللي هو لازم لتحويل مين لمين؟ اللي لازم لتحويل اندروستين دايون الى استرادايول. طب الانزيم ده عشان خير بتكتب ايه؟ الاروماتيز ده موجود في اي سيل؟ موجود صح في الجرانيولوزا. تمام؟ والاروماتيز ده is actually stimulated by FSH. يعني الفوليكل ستيميليتنج هرمون ده هو اللي بيشغل الاروماتيز ويساعد على تحويل الاندروستين دايون الى استرادايول. يبقى في الاخر خالص نتيجه لانه الهرمونين دول بيشتغلوا مع بعض جرى ايه؟ الاوفر ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يصنع استروجين. تمام؟ ومستوى الاستروجين في الدم ابتدى يرتفع. احنا دلوقتي بنتكلم على اول 3 4 ايام 5 ايام في السايكل اللاترال استروجين في الضغط ابتدى يعلى. تمام؟ الاستروجين اللي بيعلى في الضغط ده بيعلى معاه حاجه تانية طالعه من الجرانيولوزا سيل، حاجه اسمها انهيبين، ماده اسمها انهيبين طالعه من الجرانيولوزا. يعني في الاخر الجرانيولوزا دي بتطلع استراديول وانهيبين. واضح كده من اسم الانهيبين ده انه بيعمل ايه؟ اسمه انهيبين هيعمل ايه للدنيا؟ بيعمل انهيبيشن. الاثنين دول بيروحوا يعملوا نيجاتيف فيدباك على الانتيريور بيتويتري. نيجاتيف فيدباك يبقى برودكشن اوف جلاند بروتينز هيجرالو ايه؟ لما يحصل نيجاتيف فيدباك برودكشن اوف جلاند بروتينز هيجرالو ايه؟ هيقل. الفوليك ستيميليتنج هرمون ده هيقل البرودكشن بتاعه هيقل. انما برغم ان الفوليك ستيميليتنج هرمون بيقل الا انه برغم من كده الايستروجين برودكشن بيفضل برضه يزيد. برضه الايستروجين برودكشن بيفضل يزيد. هشرح لكم بعد شويه ليه الايستروجين برودكشن بيفضل يزيد. انا دلوقتي حاسس ان انتوا تعبتوا فحسيتوا شويه، هنكمل باقي بعد شويه. دلوقتي احنا هعزلكم تاني بسرعه كده اللي قلناه، بس من فضلكم حاولوا تركزوا النص ساعه اللي جايه دي مهمه. في اول كام يوم من الشهر الهايبوثالامس بيبعت جي ان ار اتش بطريقه مالها للانتيريور بيتويتري. الانتيريور بيتويتري بتستجيب وتطلع جونادوتروفينز اللي هما الاثنين فوليك ستيميليتنج هرمون وليجنايزنج هرمون. الفوليك ستيميليتنج هرمون مختص بمين؟ جرانيولوزا سيلز بيعمل فيها بروليفريشن. اما الليجنايزنج هرمون فمختص بالتيكا سيلز. التيكا بتاخد من البلاد كوليسترول تعملهم لغايه اندروستين ده وما تعرفش اكتر من كده، تحذفه على جرانيولوزا، جرانيولوزا تكمل المشوار وتحول الاندروستين دايون الى استراديول بمعرفه انزيم اسمه اروماتيز، والاروماتيز از اكشلي ستيميليتد باي اف اس اتش. يبقى نتيجه كده الليفل اوف استروجين في الدم بيعلى، وبيعلى معاه كمان حاجه اسمها انهيبين جاي من الجرانيولوزا سيلز. الاثنين دول لما بيعلوا بيعملوا نيجاتيف فيدباك على برودكشن اوف جونادوتروفينز باي ذا بيتويتري، فبيقل الاف اس اتش. وبالرغم من ان الاف اس اتش بيقل الا ان الاستروجين برودكشن بتفضل في ازدياد، يفضل الاستروجين يعلى يعلى يعلى لغايه لما يوصل لفاليو معينه، يوصل لقيمه معينه. مؤكد انه كل ما الفوليكل بتكبر كل ما مستوى الايستروجين بيجرى ايه؟ كل ما الفوليكل بتكبر كل ما مستوى الايستروجين بيزيد لغايه لما بيوصل عند سيرتن ليفل. بصوا الحته دي ظريفه قوي. لما الايستروجين بيوصل عند قيمه معينه بمعدل معين، ها يعني الريت اوف برودكشن بتاعه مخصوص والقيمه دي معينه، مين اللي بيحس بكده؟ الهايبوثالامس. انا لسه كنت كاتب وما مسحتهاش ان الهايبوثالامس بيحس بالليفل اوف ستيرويد هرمون. اقصد اقول بقى بالبلدي كده انه لما الهايبوثالامس يلاقي مستوى الايستروجين وصل لفاليو معينه يفهم ده معناه ان الفوليك حاليا هيز ماتيور. تمام؟ لما الفوليك تبقى كبيره وماتيور الايستروجين فاليو هيوصل لقيمه معينه. اللي بيحس بالقيمه دي هو الهايبوثالامس، فهو في ريسبتورز للايستروجين، فيفهم ترجمه هذا الليفل من الاستروجين ان الفورك حاليا از ماتيور. ماتيور فورك مش ناقصها غير انها تفرقع ويخرج منها الاوفر، يحصل رابشر اوف ذا فورك والريليس اوف ذا اوفر. عرف بقى دلوقتي ان الفورك از ماتيور فيبعت جي ان ار اتش برضه للانتيريور بيتويتري، بس الانتيريور بيتويتري ساعتها بتستجيب استجابه مختلفه، بتعمل كميه مهوله من الليجنايزنج هرمون. فعشان كده الليجنايزنج هرمون بيجي في وسط الشهر ويعلى قوي في الدم، بيسموها ال اتش بيك او ال اتش سيرج لو كنتوا سمعتوا الكلمه دي، ومعاها كمان اف اس اتش بيك انما اصغر منه. يعني ال اتش هو اللي مين بيعلى قوي قوي. تعالى نفهم ال اتش ده بيعمل ايه. اسمه لوتينايزنج هرمون، يعني هرمون اللي بيعمل اصفرار. الخطوه الاساسيه اللي بيعملها لوتينايزنج هرمون ده انه بيوصل البلاد فيسلز للجرانيولوزا سيلز. مش الجرانيولوزا سيلز كانت في نص الشهر الاولاني ايه فاسكولار؟ كويس. ال ال اتش ويل ستيميليت ذا بلاد فيسلز تو جرو بحيث انها توصل للجرانيولوزا. دلوقتي بس الجرانيولوزا بيوصل لها بلاد بس، يعني بيوصل لها ايه مع البلاد؟ كوليسترول وفوسفوليبيدز وكاروتين. مع البلاد بتوصل حاجات دي، كوليسترول وفوسفوليبيدز وكاروتين. الكاروتين ده واضح من اسمه انه هيصبغ الجرانيولوزا سيلز بلون اصفر، فعشان كده الهرمون اسمه لوتينايزنج هرمون، يعني الهرمون اللي بيعمل اصفرار. كويس؟ طب والكوليسترول والفوسفوليبيدز لما يوصلوا مع الدم الجرانيولوزا سيلز دلوقتي اهو تقدر تصنع هرمونات ولا ما تقدرش؟ دلوقتي بس الجرانيولوزا تقدر تصنع هرمونات لوحدها، مش محتاجه حاليا التيجي. كويس؟ لان اصبح يوصلها بلاد فبتصنع هرمونات، وبتبتدي الجرانيولوزا سيلز ساعتها تصنع بروجستيرون and estrogen. بالتسلسل ده بتصنع مينلي بروجستيرون ومعاه استروجين. وعارف الجرانيروز سيلز بيبقى اسمها ايه؟ لفظ يمكن يكون عدى عليك دلوقتي اسمها الريتينايز جرانيروزا سيلز. I hope ان انتوا دلوقتي تبقوا فاهمين يعني ايه الريتينايز جرانيروزا سيلز. يعني جرانيروزا سيلز اللي لونها اصفر اللي هي وصل لها برد ومع البرد وصل لها الحاجات دي. تمام؟ هل حصل اوفيليشن ولا لسه ما حصلش؟ لسه ما حصلش اوفيليشن. دلوقتي بدا البروجستيرون برودكشن. دلوقتي اهو البروجستيرون برودكشن ابتدى. طالع منين البروجستيرون برودكشن؟ من سيلز اسمها الريتينايز جرانيروزا سيلز. هي دي اللي بتعمل البروجستيرون. البروجستيرون اللي ابتدى البرودكشن بتاعه ده بمساعده ال LHP اللي حصلت. البروجستيرون زائد ال LHP زائد ال FSHP اللي معاها زائد local production of prostaglandins. الاربعة دول مع بعض بيعملوا activation of proteolytic enzymes. كوزان proteolytic enzymes بتعمل ايه؟ بتدوب ال wall of the follicle. ولما يدوب ال wall of the follicle تفرقع ال follicle ويطلع منها مين؟ الاوفم. يعني دلوقتي حصل ovulation. التسلسل اللي بيحصل هعيده تاني. التسلسل اللي بيحصل بقى في وسط الشهر هعيده تاني خلاص. حاولوا تردوا معايا عشان نحفظه. الايستروجين بيفضل يعلى يعلى يعلى لغايه لما يوصل لسيرتن فاليو سيرتن ريت. كويس. مين اللي حاسس كده؟ ففهم ان الفرج الحاليه دي اسمها تيوب. فبيبعت بقى اشاره ثانيه للانتيريو بيتوتري يخليها تطلع ال اتش بي ومعاها اف اس اتش بي. ال ال اتش بي ده ال ال اتش اللي هو عالي في الدم بيخلي بلاد فيسلز توصل لغايه الجرانيروزا. فجرانيروزا دلوقتي بتبقى فاسكولار وتقدر تصنع هرمونات. كويس. وبتصنع بروجستيرون وايستروجين. بروجستيرون اللي هو برودوس باي لوتينايز جرانيروزا سيلز مع ال ال اتش بي مع ال اف اس اتش بي مع بروستاجلاندينز. كل دول بيتسببوا في ان الوول اوف ذا فاليكل بيدوب وتبقى ريليس منها الاوفم. ودلوقتي حصل ايه؟ اوفيليشن. من اول ما الايستروجين بيوصل للقيمه دي لغايه ما يحصل اوفيليشن القصه دي بتاخد يوم ونص. هما اليوم ونص اللي في وسط الشهر من اول ما الايستروجين يوصل للبيك. بعدها ب 12 ساعه بيحصل ال اتش بيك. بعدها ب 24 ساعه بيحصل رابتشر اوف ذا فوليكل وريليس اوف ذا اوفم. طب تعال نشوف الفوليكل ما تبقى منها بعد ما الاوفم خرج. هو وانس ان الاوفم خرج الكافيتي اللي فيها شويه فلويد. الفلويد ده بيتدرج جوه البريتونيال كافيتي. شويه فلويد قليلين بينزلوا جوه البريتونيال كافيتي مش مشكله. ما تبقى من الفوليكل عباره عن ايه؟ كومت سيلز. من اي نوع السيلز اسمهم ايه؟ الريتينايز جرانيروزا سيلز. يعني بعد ما الفوليكل بتفرقع ويخرج منها الاوفم ويخرج منها شويه فلويد اللي بقى منها هو كومت ريتينايز جرانيروزا سيلز. يعني كومت سيلز لونها ايه؟ اصفر. عشان كده بيسموها الجسم الاصفر او الكورباس روتيم. لما كنتش عارف لغايه دلوقتي الكورباس روتيم ده عباره عن ايه؟ هو كورباس روتيم سيمبلي هو الفوليكل بعد ايه؟ بعد الاوفيليشن. صح؟ هو ده اللي اسمه الكورباس روتيم. طب الكورباس روتيم ده بيصنع هرمونات ولا ما بيعملش؟ اه ما هو الريتينايز جرانيروزا سيلز بيصنع مين ومين؟ بيصنع بروجستيرون اند ايستروجين. كويس. يبقى دلوقتي بعد الريليس اوف ذا اوفم او بعد الاوفيليشن يعني ما تبقى اسمه الكورباس لوتيم. والكورباس لوتيم عباره عن ماس اوف ريتينايز جرانيروزا سيلز بتصنع بروجستيرون اند ايستروجين. كويس. والكوربس لوتيم ده هو نفسه ستيميليتد باي ال اتش. احنا دلوقتي في اليوم رقم 16 17 18 والبرودكشن اوف بروجستيرون عمال يزيد. لغايه ما البرودكشن بتاع البروجستيرون بيوصل للبيك في اليوم رقم 22. البروجستيرون كده في عزه في اليوم رقم 22. نفس العمله اللي كان عملها الايستروجين في نص الشهر الاولاني بيعملها البروجستيرون في نص الشهر الثاني. يعني لما البروجستيرون بيعلى قوي يروح يعمل نيجاتيف فيدباك على البيتويتري برودكشن اوف مين اوف مين. المره دي هيحصل فيه ايه؟ كوربس روتيم دي جنريشن. كويس. يفضل يحصل فيه دي جنريشن دي جنريشن وبالتالي مستوى الهرمونات يقل يقل يقل لغايه لما يبقى الاندوميتريوم مش لاقي هرمونات فيوقع ويحصل شلل ونبقى دلوقتي في دوره جديده. لحظه. دلوقتي مستوى الهرمونات قل قل قل لدرجه ان الهرمونات دي مش قادره تدي سبورت للاندوميتريوم فالاندوميتريوم بينزل ويحصل له شلل ويبقى احنا دخلنا في سايكل جديده. حاليا مستوى الهرمون شكله ايه؟ النهارده اهو اول يوم في الدوره مستوى الهرمون عالي ولا واطي؟ واطي. والدليل على ان الهرمونات واطيه ان الاندوميتريوم وقع. صح؟ مين اللي يحس ان مختار هرمونات واضي؟ انا سايب لكم كلمه من ساعتها. الهايبوثالاموس بيحس ان الليفل اوف هرمونز فيري لو فيبعت للانتيريور بيتويتري عشان تبدا النيو سايكل. يبقى الحكايه كلها معتمده على الريسبتور بتاعت الهايبوثالاموس. هو بيعرف ايه اللي بيدور في الجسم عن طريق الريسبتور بتاعه. اسال نفسه شويه اسئله، ازاي الهايبوثالاموس مره يبعت للبيتويتري اشاره تطلع اف اس اتش كتير وال اتش قليل، الكلام ده اللي هو اول كام يوم السايكل، مره تانية يبعت لها اشاره تطلع ال اتش بي، مره تالتة يبعت لها اشاره في النص الثاني من الشهر تطلع مين ال اتش. اشمعنى اذا كانت الاشاره كل مره هي هي؟ يعني هو الهايبوثالاموس ده ما حلتوش حاجه غير الجي ان ار اتش، وكل مره بيبعت الجي ان ار اتش، بس كل مره الاستجابه شكل ازاي؟ الجي ان ار اتش ده شفره كود على حسب البالسز بتاعته، حسب البالسز بتاعته. انا قلت من شويه ان هو بالسيتايل، وقلت ان البالسيتايل سكريشن دي فيري امبورتنت. اقصد ايه؟ البيتويتري بتفهم الاشاره دي، عارف المورس كود ده، لما يجي لها جي ان ار اتش بالشكل ده على فترات متقاربه وكميات قليله، دي شفره، معناها ان مطلوب منها تعمل اف اس اتش اساسا. كويس؟ لما يجي لها الجي ان ار اتش ده على فترات متباعده وكميات كبيره، تفهم ان مطلوب تعمل ال اتش. يعني الفريكونسي والامبليتيود بتاع البلس له معنى، له معنى كبير جدا. فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ على حسب شكل الجي ان ار اتش ده بيجي كل قد ايه؟ بيجي كل 90 دقيقه ولا كل 110 دقيقه ولا كل قد ايه؟ وبيجي كمية قد ايه؟ فايبقى السكيورتي بتفسر ده على انها مطلوب منها تعمل مين؟ اف اس اتش ولا ال اتش ولا ال اتش بي؟ فاهميني؟ ده حتى في حاجه اعجب من كده، لو فرضنا ان الليفل او جي ان ار اتش اصبح ثاني، لو قدرنا نثبت مستوى جي ان ار اتش بتتري مش هتستجيب خالص، ودي حاجه هتسمعوا عنها المره الجايه ان شاء الله. لو ثبت مستوى جي ان ار اتش يعني خليته مش ايه؟ مش بالسيتايل، هتلاقي بتتري مش هتعمل حاجه خالص، تتوقف عن عمل تماما لو اصبح ثاني مش بالسيتايل. فهي الحكايه تعتمد على البالس فريكونسي ان امبليتيود. تمام؟ طيب في سؤال تاني برضه الواحد يساله لنفسه، اللي هو حكايه انه في نص الشهر الاولاني الايستروجين بيجرى له ايه؟ بيزيد الايستروجين برودكشن، بيزيد. وبالرغم من ان الايستروجين برودكشن بيزيد الا ان النيجاتيف فيدباك ده ما بيحولش. القصه دي جت ازاي بقى؟ دي برضه فكره لطيفه جدا وليها تطبيق ظريف قوي قوي. في كل شهر بيطلع 10 ل 12 فوليكل بيبقوا ستيميليتد، انا مش هحسب 12 عشان ما نعملش دوشه. كل شهر في 10 12 فوليكل بيبقوا ستيميليتد من الاف اس اتش والال اتش. اشمعنى 10 12 دول؟ ما حدش يعرف. يعني اشمعنى هم دول اللي بيبقوا ستيميليتد الشهر ده والتانيين هم اللي بيبقوا ستيميليتد الشهر اللي بعده؟ ما هو الناس على وجه التحديد ليه دول؟ هي الست لما بتتولد بيبقى عندها مليون فوليكل في الاوفري بتاعها على ما بتوصل لسن الاستروجين، صح كده؟ كويس. بس تفتكر ان هم بيكبروا بنفس الريت؟ مش هم استيميليتد بالاف اس اتش فبيكبروا؟ مش اسمه فوليك استيميليتنج هرمون؟ مش هتلاقيهم كلهم بيستجيبوا بنفس القدر، هتلاقي بعض الفوليكلز بتكبر بمعدل اكبر من غيرها، لان الحكايه تعتمد على النمبر اوف ريسبتورز اللي موجود في الفوليكل. كل ما الفوليكل يبقى فيها ريسبتورز اكتر كل ما تستجيب احسن للهرمون. فاهمين؟ واكثر فوليكل فيها ريسبتورز هي اجدع واحده بيسموها الدوميننت فوليكل. تبقى الدوميننت فوليكل بتسبق الباقيين ولا بتمشي معاهم ولا بتتاخر عنهم؟ بتسبقهم، يعني هي في الديفلوبمنت بتاعها بتسبق التانيين، بتسبق بقيه الفوليكل. فبيقارن دي واحده اسمها الدوميننت فوليكل معدل اسرع منهم تتسبب في انهم يحصل لهم اتريزيا. اقول لكم ازاي؟ الايستروجين هنا مش ابتدى يزيد الايستروجين برودكشن؟ طب انتوا عارفين ان الايستروجين برودكشن ده لما بيزيد بيعمل نيجاتيف فيدباك وبيعمل ايه في الاف اس اتش؟ بيخليه يقل. لما الاف اس اتش يقل الباقيين دول ما يعرفوش يعيشوا، هي الوحيده اللي تقدر تكمل لانها مش محتاجه اف اس اتش كتير. فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ يعني الايستروجين برودكشن باي ذا فوليكلز مستوى الايستروجين زاد فابتدى يعمل نيجاتيف فيدباك. لما عمل نيجاتيف فيدباك الباقيين دول ما يقدروش يكملوا، لما قل شويه الاف اس اتش لا ما يقدروش بقى يكملوا ودخلوا في اتريزيا. اما هي تقدر تكمل؟ اه تقدر تكمل لانها مش محتاجه كميه كبيره من ايه؟ من الاف اس اتش. ليه مش محتاجه كميه كبيره؟ برضه نفس السبب، لانها فيها ريسبتورز كتير جدا. فبالتالي اقل كميه من الليمفوسايتس تكفيها انها تكمل. كويس. ولو عايز تعرف ازاي يعني ايه بيموتوا ولا بيخشوا في اتريسيا، انا اقول لكم مش كان جوه الجرانيروزا بيخش اندروستين دايون، كان المفروض الاندروستين دايون يتحول الى استراليول بتاثير انزيم اسمه اروماتيز. هذا الاروماتيز از ستيميليتد باي اف اس اتش. انا دلوقتي هشوف الفولكنز اللي ما كملوش دول جرالهم ايه. مش الاف اس اتش قل صح؟ يبقى الفولكنز دي هتعرف تحول الاندروستين دايون الى استراليول؟ مش هتعرف، لان الاف اس اتش قل، وبالتالي هتحتاس في الاندروستين دايون، مش هتعرف تحول الاندروستين دايون الى استراليول. ويحصل جوه الفولكنز دول اكيوميليشن اوف اندروستين دايون، والاكيوميليشن اوف اندروستين دايون ده يدخلهم في اتريسيا. فهمتوا الفكره؟ ده اللي اسمه ده بيفسر حاجتين. بيفسر الحاجه الاولانيه اللي هي ليه بالرغم من انه في نيجاتيف فيدباك، انا قلتها من شويه، قلت في نيجاتيف فيدباك والاف اس اتش بيقل، وبالرغم من انه بيقل بتفضل برضه الفرق بتكبر وبتفضل تطلع استروجين واستروجين بيفضل في الزياده. ده بيفسر ليه حصل في القصه دي، وده بيفسر برضه ليه كل شهر بيبتدي 10 ل 12 فرق اللي يكبروا، واحده بس اللي بيحصل فيها اوبيليشن. بقيه الفاركلز دول خلاص اتحرقوا، دول اسمهم اتراتيك فاركلز، ما ينفعوش في حاجه بعد كده، ما ينفعوش يبقوا ستيميليتد مره ثانيه، دول اسمهم اتراتيك فاركلز. في تطبيق لطيف للكلام ده حاضر اقول لكم عنه هنت كده شويه دلوقتي، والمره الجايه ان شاء الله نتكلم عليه بالتفصيل. لو فرضنا ان انا اقدر من بدري قوي اعلي الاف اس اتش، وفي ادويه تخليني اقدر اعمل كده، لو من بدري بدري من اول يومين ثلاثه في الدوره عليت الاف اس اتش قوي، لو قدرت ان انا اعلي الاف اس اتش قوي، يبقى الاف اس اتش كتير ومرطرب صح ويكفي الجميع صح. يبقى الفرق ازاي، هتخش باتريسيا ولا لا؟ مش هتخش باتريسيا مظبوط، لان الاف اس اتش عالي جدا بيقضي الضمانات وبيقضيهم هم كمان، بس انت هيحصل عندها ايه؟ الادويه بتاعت الاندكشن بتعلي الاف اس اتش. لما بتدي انت دواء فور اندكشن، ها بتدي دواء علشان تساعد واحده ما يحصل عندها اوبيليشن، الدواء ده بيعلي الاف اس اتش، ولما بيعلي الاف اس اتش الفاركنز دي بدل ما بتخش باتريسيا بتكمل، فعشان كده بيحصل مالتيبل اوبيليشن. فاهمين اللي بقوله؟ عشان كده تسمع ان الدراجز فور اندكشن اوبيليشن بتعمل مالتيبل اوبيليشن، وبالتالي بتزود احتمالات توينز. تمام؟ طيب يفضل حته برضه كده، هنفرض بقى انه حصل حمل. لو حصل حمل ايه اللي هيحصل؟ لو حصل حمل هيحصل الاتي، يعني دي واحده، احنا النهارده اليوم رقم 14 حصل اوبيليشن صح كده، وكان في سبيرمز هنا، والسبيرمز دي دخلت لغايه هنا وعملت فيرتيلايزيشن اوف ذا اوفم، بقينا اليوم رقم 15، والفيرتيلايزد اوفم خد بعضه ومشي في اليوم وراح يعمل امبلانتيشن. من بدري خالص الفيرتيلايزد اوفم ده وهو في ستيج اللي اسمه بلاستوسيست، يعني على اليوم رقم 18 19 في السايكل كده، ها البلاستوسيست ده مكون من ايه؟ من بره عباره عن ايه؟ احنا قلناها قبل كده من بره تروفوبلاست صح؟ التروفوبلاست ده بقى بيطلع هرمون اسمه اتش سي جي. الفيري فيري فيري ايرلي امبريو بيطلع هرمون اسمه اتش سي جي. الاتش سي جي ده الاكشن بتاعه بالظبط زي ال ان اتش. طب هو بقى ده حاجه ظريفه جدا. يعني المفروض دلوقتي احنا في اليوم رقم 19 في الدوره حاجه كده. الاتش سي جي عالي والاتش سي جي زيه زي مين؟ ال اتش. فهيفضل يعمل ستيميليشن للكورباس لوتيم. الكورباس لوتيم هيخش في ديجنريشن ولا لا؟ لا مش هيخش في ديجنريشن. وطول ما الكورباس لوتيم موجود طول ما البرودكشن اوف هرمونز موجود. كويس؟ وطول ما البرودكشن اوف هرمونز موجود الاندوميتريم يقع ولا ما يقعش؟ فيفضل الاندوميتريم موجود والبيبي يعمل فيه امبلانتيشن والست ما يجيلهاش ايه؟ ما يجيلهاش مثلا تحول علامات الحمل. بس ميست بيبي. كويس؟ يعني كان البيبي هو اللي بيلحق نفسه. اول ما البيبي بيتكون بيبعت اشاره استنى، بيبعت اشاره للكوربس الفيم استنى بلاش دي جينيريشن دلوقتي، بيبعت له اتش سي جي اللي هو بالظبط زيه زي ال اتش. فعشان كده الكوربس الفيم بيبقى ستيميليتد في اوائل الحمل ويعمل هرمونات، والهرمونات دي هي اللي بتدي سبورت بريجننسي وهي اللي بتحافظ على الاندوميتري. متابعين؟ وعشان كده اول ما الست بتحمل اتش سي جي عندها بيعلى، والاتش سي جي ده هو البيسس اوف دايجنوستس اوف بريجننسي. اختبار الحمل بيعتمد على وجود اتش سي جي. يعني ممكن واحد يستنى لغايه لما الاتش سي جي ده يعلى قوي في الدم وينزل في اليورين وتاخد عينه بول وتعمل بيها اختبار حمل. كويس؟ او ممكن بقى ما نستناش لغايه لما ينزل في اليورين، ممكن ما نستناش لغايه لما ينزل في اليورين ناخد عينه دم ومن بدري خلاص ناخد عينه دم من اس بي ال اتش تي جي وهو ده اساس تشخيص الحاله. فاهمين القصه دي؟ فاحنا عندنا كده اصعب ما في الموضوع بتاع الفيسيولوجي كونستريشن ده. لو حد عايز يسال اي حاجه بليز تقول لي دلوقتي ما فيش اي مشكله. مستعد اشرح القصه دي تاني بس يهمني قوي قوي ان انتوا تبقوا فاهمينها من ناحيه ساعتها حاجات كتير جدا بقى كده. فاهمين اللي بيحصل في الفيسيولوجي كونستريشن؟ ده معناه انا مش هكمل كتير انا عارف ان انتوا تعبانين. ده معناه ان كل شهر مستوى الهرمونات فيه فلكتويشن كتير. يعني عشان نلم كده كلام من بعيد خالص في نص في ايام المنستريشن مستوى الهرمونات شكله ايه؟ قريب خالص. طب في النص الاولاني من الدوره من اليوم الرابع الخامس كده بيبقى اللي موجود اساسا استروجين كويس. في وسط الشهر بيحصل ال اتش بي في السكند هاف بيبقى اللي موجود مين دي بروجستيرون صح كده؟ ده معناه ان مستوى الهرمونات في الدم عمال يتغير كل شهر بشكل سايكليك وبالتالي هتلاقي في سايكليك تشينجز موجوده في الجينيتال اورجن. ناخد اول سايكليك تشينج بيحصل اللي هو السايكليك تشينج اللي بيحصل في الاوفري. ده سهل قوي. الاوفري هتلاقي فيه برايموديال فوليكلز اللي هي الفوليكلز قبل ايه؟ قبل ما تبقى ستيميليتد. اسمها برايموديال فوليكلز قبل ما تبقى ستيميليتد. ادي برايموديال فوليكل شكلها كده. اوفم سراوند باي سنجل لاير اوف لاب جرانيولوزا سيلز. الاوفم ده بعد كده بيبقى ستيميليتد ويبقى فيه ميني لايرز اوف جرانيولوزا سيلز. هل هنا ظهر كارثي ولا اندرم ولا لسه ما ظهرش؟ يعني دي اسمها برايموديال فوليكل صح؟ وبعدين بعد كده هتبقى فوليكل اكبر شويه بس لسه ما لهاش اندرم. فعشان كده بيسموها بري اندرال فوليكل. يعني فوليكل في مرحله ما قبل الاندرم. يبقى كده اللي بعدها اسمها ايه؟ اللي بعدها اسمها ايه؟ اندرال فوليكل. اللي بعدها اسمها انترال فوليكل اللي ظهر جواها الانترم او الكافيتي ده. وبعدين لما تكبر الفوليكل وتبقى ماتيور يبقى ليها اسم مشهور انتوا سمعتوا عنه اسمه ذا ماتيور جريفيان فوليكل او ذا بري اوفيلاتوري فوليكل اللي هي خلاص بقى جاهزه على ايه؟ على الاوفيليشن. ودي حجمها قد ايه؟ حجمها على بعضها كده 2 سم. والحقيقه بيني وبينكم معظم حجمها زي ما انا رسمه كده معظمه في ايه؟ الكافيتي. والكافيتي مليانه فلويد عشان كده بتبان في السونار بوضوح. تقدر تشوف السونار بمنتهى الوضوح. طيب كملوا. فقاعد ما تبقى اسمه ايه؟ صح ده كوربس لوتيه. وبعد شويه كوربس لوتيه بيخش في ديجنريشن يبقى اسمه كوربس البيكنس اللي هو البيكنس يعني وايت في فايبروزس. وهو ده السيكونس اللي بيحصل في الاوبري في كل شهر. هو ده التسلسل اللي بيحصل في الاوبري في كل شهر. هتلاقي برايموريال فوليكلز وبعدين بري اندرال واندرال ومش عارف ايه وبري اوفيلاتوري وبعدين كوربس لوتين وبعدين كوربس البيكن. في هنا شويه كده انا ما رسمتهمش مين فاكرهم؟ اللي هم ابتدوا المشوار وما كملوش كانوا دول واحده بس اللي سبقت. دول حصل فيهم ادري زي ما اسمهم ادريتيك فولك. ده الموجود في الاوفري. افتكر ده كلام منطقي. اكوردنج للي موجود في الاوفري احنا ممكن نسمي النصين بتوع الشهر ممكن نسميهم فوليكولار فيز والوديال فيز. دلوقتي التسميه بقت منطقيه. فوليكولار فيز اللي هو النص الاولاني لان ايه اللي موجود في الاوفري؟ فوليكل كويس. طب في النص الثاني مين اللي موجود؟ كورتس لوديال. فهيبقى اسمها لوديال فيز. يبقى احنا ممكن نسمي النص الاولاني من الشهر فوليكولار فيز والنص الثاني من الشهر لوديال فيز اكوردنج للي موجود في الاوفري. دي سايكل تشينجز اللي بتحصل في كل شهر في الاوفري. اتفقنا؟ تعرفوا كده بس ارجوكم دي استيروا الكلام ده ما تكلموش. الميعاد الجاي ان شاء الله كل واحد في مجموعته على حسب ميعاده. بالتزام كده بسرعه قوي قوي في اول كام يوم الدوره واثناء الاستريشن الهرمون بتاع واضح. وبعدين في النص الاولاني من الشهر بيبقى الاستروجين اللي هو العالي وفي النص الثاني من الشهر بيبقى البروجستيرون هو العالي. نتيجه للتغيرات في الهرمون دي بيحصل وراها تغيرات في اماكن ثانيه زي مثلا سايكل تشينجز اللي بتحصل في الاندوميتر. في تغيرات بتحصل في الاندوميتر في كل شهر. يعني في الاول بيبقى الاندوميتر عباره عن مجرد بيزل لاير بس. دي البيزل لاير هي الموجوده في النص الاولاني من الشهر. ممكن قلنا مين الهرمون الموجود؟ بيدومينت الاستروجين. الاستروجين بيستيميليت بروليفريشن اوف ذا بيزل لاير. يعني الاستروجين بيشتغل على البيزل لاير دي يعمل فيها بروليفريشن. السيلز يحصل لها بروليفريشن وبعدين السيلز ترتب نفسها في مجموعتين. بعد ما يحصل بروليفريشن في سيلز تعمل بلاندز وسيرفس ابيثيليوم اللي هم دول وفي سيلز ثانيه تعمل تروما في النص والاندوميتريوم بيكبر والسيلز بتبقى جلاند وستروما. وطبعا لما الاندوميتريوم ده يكبر بيكبر فيه بيديفلوب فيه كمان اندوميتريال بلاد فيسل لغايه لما الاندوميتريوم ده يوصل للثيكنس بتاعه حاجه بتاعه 3 ل 4 مللي. الكلام ده تحت تاثير مين؟ في نص الشهر الثاني بقى هيجي يشتغل بروجستيرون. البروجستيرون بيخلي هو بروجستيرون وكمان معاه ايستروجين المفروض يتبعتيه في النص الثاني من الشهر. فساعتها بقى الاندوميتريوم هيكبر اكتر واكتر والجلاندز اللي كانت هنا اتكونت ولسه ما بتشتغلش هتبدا انها تشتغل. الجلاندز دلوقتي هتشتغل وتعمل سكريشنز وممكن الواحد يلاقي السكريشنز دي موجوده جوه السيلز نفسها جوه الجلاندولار ابيثيليوم وممكن تلاقيها جوه النيومن اوف ذا جلاندز. وحتى السكريشنز دي مانت انها تخرج في اليوترين كافيتي عشان لو حصل حمل الكلام ده كان لسه امبارح ولا اول امبارح فلو حصل حمل السكريشنز دي تبقى هي نفسها النيوتريشن دي البلاد سيستم ده اللي اسمه سيكريتوري اندوميتريوم. الجلاندز دي بيسموها صوتي ابييرنس او كوركس كرو هي شكلها كوركس كرو وفي السكشن يبقى اسمها صوتي ابييرنس. كمان البلاد فيسل لما بتكبر بتاخد نفس المنظر ده بيسموها سبايرال بلاد فيسل والاندوميتريوم السيكنس بتاعه بيوصل 6 ل 8 مللي ده في النص الثاني من الشهر. بس انتوا عارفين ان البروجستيرون بيوصل للماكسيمم بتاعه عند اليوم رقم 22 وبعد اليوم رقم 22 بيبتدي البروجستيرون يقل. الاندوميتريوم ده از ديبندنت على البروجستيرون فلما البروجستيرون يقل الاندوميتريوم بيحصل له شينكج يعني بيكش. طب هو كده هقول لما الاندوميتريوم ده يكش الكويلز اوف ذا بلاد فيسلز تبقى تايت كويلز كانك عندك سوسته ومضغوطه يحصل حاجه اسمها تايت كويلينج اوف ذا بلاد فيسلز. كويلز دي تبقى تايت بس السيركيليشن جوه البلاد فيسلز دي جرالها ايه اكيد هتبقى بطيئه. لما السيركيليشن تبقى بطيئه البلاد فيسلز دي تبقى ترومبوز تتسد تسد البلاد فيسلز دي الاندوميتريوم ده جرالها ايه يعني اسكيميك تشينجز ولما يحصل له سكيميك يحصل له شرينج ويقع الاندوميتريوم. مع ملاحظة حاجة بقى لما بيكون ده سكريتوري اندوميتريوم السيلز الاسكيميك دي بتطلع بروستاجلاندز الاسكيميك سيلز بتطلع بروستاجلاندز بطريقة غير مباشرة كده الاسكيميك سيلز بتطلع حركات يعني بتطلع مادة معينة والمادة المعينة دي بتؤدي في الآخر إلى برودكشن أوف بروستاجلاندز. أول تاني بقى اللي بيحصل كده بسرعة لما الليفل بتاع الهرمونز بيقل الاندوميتريوم بيكش لما بيكش بيحصل حاجه اسمها تايت كويلينج اوف ذا بلاد فيسلز ومعاه طبعا سلوينج اوف ذا سيركيليشن بيحصل ترومبوز في البلاد فيسلز والاندوميتريوم ده يخش في الاسكيميا ويحصل له شهيق. الاسكيميك سيلز بتعمل ريليس اوف بروستا جلاند. عارفين قيمه البروستا جلاند ايه؟ قيمه البروستا جلاند اللي بيعمل فازو كونستريكشن وبيعمل كونتراكشن اوف ذا لايمي عشان البلاد فيسلز اللي مفتوحه دي تقفل. ما هو مش هيفضل بقى يحصل بليدنج الى ما لا نهايه لازم البليدنج ده يقف. البروستاتا جلاندز بتعمل فازو كونستريكشن وبتعمل مايوميتريال كونتراكشن. حتى كمان بالعقل كده البروستاتا جلاندز دي هي اللي بتفسر وجود كوليكس ايام المنستريشن ريليس البروستاتا جلاندز وحتى علاجها هيبقى ايه؟ انتي بروستاتا جلاندز. اتفقنا؟ بس بقى ملحوظه مهمه انه ما بيحصلش ريليس اوف بروستاتا جلاندز الا من سكريتوري اندوميتريوم. ما بيحصلش ريليس اوف بروستاتا جلاندز الا من سكريتوري اندوميتريوم. يعني لو كان ده سكريتوري اندوميتريوم هيطلع بروستاتا جلاندز. لو كان بروليفرز بالاندوميتريوم مش هيطلع بروستاجلاندز. يعني ده برضو فكره كده عايز اوصلها لكم بوضوح. هنفرض ان في واحده ما عندهاش اوفيليشن. لو فرضنا ان في واحده ما عندهاش اوفيليشن دي هيجي لها دوره ولا مش هيجي لها دوره؟ اه هيجي لها دوره. اقول لكم هيجي لها دوره ازاي؟ تعالى انت رايح كده واحده واحده نشوف دي هتجي لها. واحده اندر ذا افكت اوف ايستروجين وما حصلش اوفيليشن فهتفضل اندر ذا افكت اوف ايستروجين. وهيفضل الاندوميتريوم بتاعها يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر لغايه لما في وقت ما هيبقى الاندوميتريوم فيري ثيك اند هايبر بلاستيك. في الاخر مصدر الاستروجين جاي منين؟ هو جاي من الفولكل. وفي الاخر كده كده الفولكل هتبقى اكسبوزد الجرانيولوزا سيلز اوف الفولكل هتبقى اكسبوزد. فالاستروجين ليفل هيجرى له ايه؟ هيقل. لما الاستروجين ليفل يقل هيحصل ايه في الاندوميتريوم ده؟ هيحصل له شادنج. كويس؟ بس الشادنج اللي بيحصل له بيبقى له اسم بيبقى اسمه استروجين withdrawal bleeding. الست دي جالها estrogen withdrawal bleeding. الاستروجين withdrawal bleeding ده يبقى كميته كتيره ولا قليله؟ كميته بتبقى كتيره لاكثر من سبب. اولا قدامكم ان الاندوميتريوم از thick and hyperplastic. ده نمره واحد. نمره اثنين انه ما فيش ايه؟ prostate gland. فلا في بس كونستريكشن ولا في مايوريتر كونتراكشن. يعني الاستروجين درون بيجي ده لما بيجي بيجي بكميه كبيره لانه في ثيك اندوميتريوم ومفيش prostate gland تعمل بس كونستريكشن ولا تعمل مايوريتر كونتراكشن. طب يجي المغص ولا ما يبقاش معاه مغص؟ ما يبقاش معاه مغص لانه مفيش كونكس لانه مفيش ريليس اوف prostate gland. يبقى ده اللي اتفقنا عليه. الست اللي هي عندها اوفيليشن بيجي لها بروجسترون ويدرول دي صح. اللي ما عندهاش اوفيليشن بيجي لها ايستروجين ويدرول دي برضه. البروجسترون ويدرول دي ده بيجي على فترات وقت يعني من بعد الاوفيليشن ب 14 يوم الليوتيال فيز دي ثابته على 14 يوم زي ما معظمكم سمع قبل كده. فالبروجسترون ويدرول دي از بريدكتبل. يعني الست اللي عندها اوفيليشن لازم تقول لك ان الدوره بتيجي كل 28 يوم كل 30 يوم حاجه كده بريدكتبل. البروجسترون والدوره دي ثابت اللي فيها ثابت على 14 يوم. انما هنا لو فرضنا ان في واحده ما عندهاش اوبريشن هل انت تقدر تعرف امتى الجرانيروزا سيلز هتبقى اكزوستد؟ يو كان نيفر بريدكت امتى الجرانيروزا سيلز هتبقى اكزوستد. يعني امتى الاستروجين هيجرى له ايه؟ ما اقدرش اعرف بالظبط امتى الجرانيروزا سيلز دي هتبقى اكزوستد وبالتالي ما اقدرش اعرف بالظبط امتى الاستروجين هيقل والاندوميتريوم هيقع. فعشان كده الاستروجين ويدرول دي بيبقى ايه راجل. يعني الست اللي ما عندهاش اوبريشن ممكن مثلا بيجي لها دوره وبعدين اللي بعدها بشهر ونص وبعدين 20 يوم يحصل بليدنج تاني وبعدين شهرين وهكذا. فده ايه الريجولار بليد تمام. دي تطبيق كمان للقصه اللي بنقولها دي او كذا تطبيق للموضوع بتاع الاندوميتريوم ده. عادي اقول كده عشان كلامي يبقى كلينيكال برضه. لو انا حبيت استخدم المعلومات دي عشان اعرف واحده عندها اوبريشن ولا ما عندهاش اوبريشن اخد عينه من الاندوميتريوم في السكند هاف اوف ذا سايكل. يعني اخد اندوميتريال بايوبسي في النص الثاني من الشهر وابعتها للدكتور باثولوجي. كويس الدكتور باثولوجي هيبص في الاندوميتريال ده يشوف ده بروليفيرتيف ولا سيكريت. احنا في النص الثاني من الشهر يبقى المفروض يكون ايه سيكريت. كويس اذا لقى بروليفيرتيف يبقى الست دي ما عندهاش اوبريشن. بس طبعا طبعا بروفايد ان انا واخد العينه في السكند هاف اوف ذا سايكل. كويس طيب هو مش بس لازم يلاقيه سكريتوري هو كمان الدكتور بتاع الباثولوجي عنده جدول كده كلهم بيبقوا حاطينه. الجدول ده بيقول له على سكريتوري تشينجز شكلها ايه كل يوم. يعني مكتوب عندهم كده في اليوم رقم 18 المفروض تكون الجلانس شكلها كذا والستروما شكلها كذا. في اليوم رقم 20 المفروض يبقى المنظر بتاع الجلانس كذا والستروما كذا. في اليوم 24 مش عارف يحصل لوكوسيتيك انفلتريشن. هو مش بس يقدر يرد عليك يقول لك دي سكريتوري ولا لا، هو يقدر يرد عليك يقول لك دي سكريتوري تشينجز كورسبوندينج تو داي كذا. لانه بعض الناس ممكن يبقى عندهم ويك سكريتوري تشينجز ولما نبص لها من بعيد كده لو في ويك سكريتوري تشينجز هو الغرض من القصه دي كلها اللي قلناه از بريباريشن فور بريجنس. فلو في ويك سكريتوري تشينجز ممكن ما تسمحش بايه؟ ممكن ما تسمحش بايه امبلانتيشن من الاول يبقى برضه ممكن ما يحصلش حمل. فاهمين انا بقوله ولا الكلام كمان صعب؟ اكيد؟ طيب هيبان دلوقتي. في برضه تطبيق كمان للقصه دي ان لو فرضنا ان في واحده عندها ايستروجين الون لو فرضنا ان في واحده عندها ايستروجين بس مفيش غيره يعني ايستروجين ولا حد بيديها حقن ولا اقراص ما فيهاش غير ايستروجين. الايستروجين بيشتغل على البيزا لاير يعمل ايه؟ بروليفريشن. لو الايستروجين ده خد راحته وانفرد في البيزا لاير وفضل يشتغل كده شهور وسنين لوحده بروليفريشن بروليفريشن هايبرتليزيا اند ذن ماليجنسي. وهتسمعوا على الاندوميتريال كارسينوما ده ايستروجين ده لو فرض انه مفيش غير ايستروجين لوحده بيشتغل على الاندوميتريوم بروليفريشن ده ما تضمنش هيتطور لغايه فين. اخر حاجه النصين بتوع الشهر. هو احنا لما كنا بنبص لها على اساس التغيرات اللي بتحصل في الاوبري كنا بنسمي النص الاولاني في الشهر فوليكولار فيز والثاني الكريتيكال فيز. هنا ممكن تسمي النص الاولاني بروليفريتيف فيز وسكريتوري فيز. الهاي استروجين ليفل خليها بقى لان هو ده الموضوع اللي اسمه متروفاتي هيموراجيك ده واحد من انواع الجنين. مش عايز اخش في تفاصيله اكتر من كده دلوقتي. هنشوف بقى السايكل تشينجز اللي بتحصل في السيرفكس. حتى السيرفكس برضه فيه سايكل تشينجز يعني فيه سيرفايكال ميوكس والسيرفايكال ميوكس ده شكله بيتغير على حسب انت يوم كام بتدور. السيرفايكال ميوكس شكله بيتغير على حسب احنا تحت تاثير الاستروجين ولا البروجستيرون. لو احنا under the effect of estrogen السيرفايكال ميوكس بيبقى شكله كالاتي بيبقى اكسسيف كميته كبيره وبيبقى ووتري وبيبقى ايه سيلولر يعني مش تاني وبيحتوي على صوديوم كلورايد وبوتاسيوم كلورايد وبيبقى في حاجه اسمها parallel arrangement of the strands يعني لو خدت علينا من النيوكلس ده وبصيت عليها عند الميكروسكوب تلاقي النيوكلس ترانس ارينج بارالل بالشكل ده. على فكره البارالل ارينجمنت ده بيساعد السبيرمز، بيساعد الاسنت اوف السبيرمز، يعني السبيرمز تتشعل عليه كده كانها حبال وتخش جوه السيرفايكال نيوكلس. الايستروجين بيوصل للماكسيمم امتى؟ الايستروجين بيوصل للماكسيمم بتاعه قبل الاوبريشن بحاجه بسيطه، يعني هو ده الوقت اللي ممكن يحصل.